على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بولاية إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله عليهما أفضل المسالك والمناهج والطرائق، والصلاة على سيد كل صامت وناطق حبيبنا ونبينا وسيدنا الأمين الصادق أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين حقائق الحقائق. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة، وعلى أعداء شيعتهم من كل فاسق ومارق إلى يوم تجمع فيه الخلائق. في الدرس الماضي كنت قد شرعت في بيان ما ذكره إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في الصفحة 65 بعد 200 في تعليقه على الحديث الشريف الذي رواه صاحب الاحتجاج شيخنا الطبرسي رحمة الله عليه عن القاسم بن معاوية عن إمامنا الصادق عليه السلام في كتابة الشهادة الأولى والثانية والثالثة على سائر الموجودات. في الدروس الماضية هذا الحديث ذكرته بتفاصيله، وكذلك ذكرت طائفة من الأحاديث الشريفة التي تتفق في المضمون والمعنى مع هذا الحديث، وذكرت بعضا من الأحاديث الشريفة التي تبين لنا جوانب من معاني ومضامين هذا الحديث الكريم. لا أعيد الكلام مرة ثانية. وفي الأسبوع الماضي في درسنا المتقدم قرأت النص الذي ذكره إمام الأمة، قرأت نص كلامه رضوان الله تعالى عليه، لا أعيد قراءته مرة ثانية أيضا. بشكل سريع ألقي نظرة إجمالية على ما ذكرته في الدرس الماضي. قال: قدست نفسه الزاكية، وأما النقطة العرفانية، وبينت معنى النقطة، والنقطة هنا إشارة إلى دقائق المعاني ولطائف المعاني إلى مهمات المعاني. وأما النقطة العرفانية في كتابة هذه الكلمات، يعني الشهادة الأولى الثانية الثالثة، على جميع الموجودات من العرش الأعلى إلى منتهى الأرضين. فقلت بأن المراد من العرش الأعلى هو أعلى مراتب الموجودات، والمراد من منتهى الأرضين ليس المراد هذه الأرض التي نحن عليها، وإنما المراد العوالم السفلية. الحديث هنا عن العوالم العلوية والعوالم السفلية، وعالمنا الأرضي أو عالم الطبيعة الذي نعيش فيه هو أحد هذه العوالم السفلية. تحدثت عن هذه المعاني ووضحتها، لا أعيد تمام الكلام. من العرش الأعلى إلى منتهى الأرضي. النقطة هنا، السر هنا في كتابة هذه الكلمة، فهي أن حقيقة الثلاثة والولاية هي ظهور الألوهية. وتحدثت عن معنى الثلاثة التي تحدث عنها إمام الأمة هنا. الحديث هنا عن الثلاثة لا بمعنى إني جاعل في الأرض خليفة، وهو أن جعل آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام خليفة في الأرض، أو أن جعل داود عليه السلام خليفة في الأرض، أو أن جعلنا خلفاء في الأرض، لا بهذا المعنى، وإنما بمعنى الخلافة الكبرى، حين كان ولم يكن معه شيء ثم خلقهم عليهم السلام وجعل لهم الخلافة على كل ما سيوجده وعلى كل ما سيخلقه سبحانه وتعالى، والذي اشتقه من أنوارهم القدسية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بينت معنى الخلافة هنا، الخلافة الكبرى، فهي أن حقيقة الخلافة والولاية هي ظهور الألوهية، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهي أصل الوجود. وتحدثت عن معنى أصل الوجود، وهي أصل الوجود وكماله، وتحدثت عن مراتب الكمال في الموجود، كماله من حيث نفسه التكويني، من حيث خلقته وخصائص وجوده وموجوديته، وكماله في السعي إلى الله، أشرت إلى نظرية العشق التي يتبناها حكماء الصوفيين، وهو أن المخلوقات سائرة إلى الباري سبحانه وتعالى، متجهة إلى خالقها وإلى الغاية الأولى. والمراد من المعنى الثاني من الكمال هو كمالها في هذا المسير، وهي أصل الوجود وكماله. وكل موجود له حظ من الوجود، له حظ من حقيقة الألوهية وظهورها. وتحدثت عن المراد أنه لكل موجود حظ من الوجود، قلت بأن الموجودات منها ما هو في المراتب العالية ومنها ما هو في المراتب الدانة. الموجودات التي هي في المراتب العالية كما يعبر عنها الفلاسفة، وذكرت قول صدر المتألهين رحمة الله عليه في كتابه الأسفار فيما يتعلق بحقائق الملائكة وبحقائق العقول المجردة المخلوقات الأولى الشريفة، حين تحدث عنها واصفا حقائقها أنها وجودات محضة، والمراد من الوجودات المحضة اللاماهية لها. وقلت بأن الموجودات الدانية هي الموجودات التي تركبت من وجود وماهية، وهذا البحث ليس من خصائص درسنا، هذا البحث موكول إلى مباحث الفلسفة أو إلى بعض من المباحث الكلامية في علم الكلام، هذه المطالب تتناول هناك، ليس من شأننا الدخول في هذا المطلب. لكن في طريق بيان مقاصد إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في كلماته هذه، وصل الكلام بنا إلى هنا، وأن كل موجود له حظ من الوجود، تختلف مراتب الموجودات فيما بينها من جهة التقدم والتأخر، من جهة الشراكة ومن جهة الحقارة، من جهة الشدة ومن جهة الضعف، من جهة القوة ومن جهة الفعل، من جهة الانفعال ومن جهة الفاعلية. وقلت بأنه كل موجود من الموجودات فيه نسبة من التأثير وفيه نسبة من التأثر، وهو الذي يصطلح عليه بصلاح الفلاسفة الفعلية والانفعال. كل موجود من هذه الموجودات فيه نسبة من الفعلية، أن يكون مؤثرا في غيره من الموجودات، وأن يكون منفعلا متأثرا بغيره من الموجودات. كلما اقتربت الموجودات من دائرة القرب الإلهي، كلما اشتدت فيها الفعلية وضعف فيها الانفعال. كلما ابتعدت الموجودات عن دائرة القرب الإلهي، كلما اشتد فيها الانفعال وضعفت فيها الفعلية، إلى أدون المراتب وهي التي يصطلح عليها الهيولة. هذه المرتبة خصائصها أنها في قمة الانفعال وفي غاية عدم الفعلية، لا فعلية فيها مطلقا، وإنما غاية الانفعال يظهر في هذه المرتبة، وهي أخص المراتب. وأعلى المراتب وهي مرتبة الحقيقة الأولى. مرتبة الحقيقة الأولى تكاد أن تنطمس فيها الانفعالية، لا فرق بينك وبينها، إشارة إلى الفعلية الظاهرة فيها. إلا أنهم عبادك وخلقك، إلا أنهم عبادك وخلقك إلى جهة الانفعال. الانفعال في الحقيقة الأولى في غاية الانطماس، يكاد أن ينطمس، يكاد أن تنطمس. لا يعني أن الانفعال ليس موجودا في هذه الحقائق، الانفعال في الحقائق الأولى موجود، لأن الحقائق الأولى حقائق مخلوقة، لأن الحقائق الأولى تقع في دائرة العبودية، في فلك العبودية، في فلك الخلقية، في فلك التبعية، في فلك الافتقار للذات الأولى. لكن لأنها في غاية التأثير في غيرها من الموجودات، كاد أن ينطمس الانفعال فيها، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. النار هنا نار التأثير الإلهي فيها، نار الجبروت، يكاد زيتها يضيء، إشارة إلى أنها قد بلغت درجة الفعلية الكاملة. يكاد زيتها من عند نفسه، لشدة فعليتها يكاد زيتها يضيء من عند نفسه ولو لم تمسسه نار. هذا النار وهذه النار هنا نار الجبروت الإلهي، نار الغلبة الإلهية، نار القدرة الإلهية. هذه الموجودات لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. على أي حال هذه المظالف فيما سلف أيضا تحدثنا عنها، لكن وصل الكلام بنا إلى قول إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه: وكل موجود له حظ من الوجود، له حظ من حقيقة الألوهية وظهورها. ظهور حقيقة الألوهية هي هذه الخلافة الكبرى، حقيقة الألوهية في باطن الخلافة الكبرى. الحقيقة الألوهية ظاهرها الخلافة الكبرى التي تحدثنا عنها، أما جوهر هذه الخلافة نفس المعنى الذي إليه الإشارة في الحديث الذي ينقل عن صادق العترة عليه السلام أن العبودية جوهرة كنهها الربوبية. العبودية هي الخلافة، كنه هذه العبودية الألوهية، والكلام هنا نفسه. قال الألوهية، حقيقة الألوهية ظهورها أين؟ ظهورها في مقام الخلافة الكبرى، في مقام الولاية العظمى. نفس الكلام، العبودية جوهرة كنهها الربوبية، أن العبودية هذا الشيء الظاهر، والعبودية هنا بمعناها الحقيقي، والعبودية بمعناها الحقيقي لا يتجلى إلا في الذوات الأولى، إلا في الحقيقة الأولى، إلا في حقيقة نبينا وفي حقيقة أميرنا صلوات الله وسلامه عليهما وآله. وكل موجود له حظ من الوجود، له حظ من حقيقة الألوهية وظهورها. وحقيقة الألوهية وظهور هذه الحقيقة ما هو؟ الذي هو حقيقة الخلاقة والولاية. حقيقة الألوهية هذه التي تسبر على كل الموجودات لباس الوجود، هذه الموجودات تتسربل بسربال الوجود وتلبس لباس الوجود وتظهر بمظهر الوجود. كل موجود من هذه الموجودات بحسب رتبته في الوجود. أنا حدثتكم، ضربت لكم مثالا عن النور، وهو أنه كاشف عن نفسه وكاشف عن غيره، مظهر لنفسه ومظهر لغيره. وهذا المعنى موجود في كل أنواع الأنوار، في كل مراتب الأنوار، لكن مراتب الأنوار تختلف ما بين الشدة والضعف، ما بين السطوع والخفوت، وهكذا الوجود أيضا هكذا. الوجود هو الحقيقة الظاهرة بنفسها المظهرة لغيرها. حينما يحيط الوجود، حينما يظهر الوجود في مخلوق من المخلوقات، الوجود هنا يكشف عن نفسه ويكشف عن غيره، يكشف عن هذا الموجود الذي تسربل ولبس لباس الوجود. فكل موجود من هذه الموجودات الذي تسربل بشربان الوجود إنما ظهرت فيه حقيقة الألوهية، وظهور حقيقة الألوهية إنما هو بسطوع معنى الخلافة الكبرى والولاية العظمى، وهو المعنى المذكور في حديث الكساء الشريف أن هذه المخلوقات خلقت لأجلهم، أن هذه المخلوقات خلقت في محبتهم، أن هذه المخلوقات خلقت من أنوارهم، كما في أحاديث كثيرة مروية عن النبي وعن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكل موجود له حظ من الوجود، له حظ من حقيقة الألوهية وظهورها، وهو المعنى الذي يشير إليه العرفاء من أنه ما من موجود إلا وله وجهان، وجه من حيث نفسه ووجه من حيث ربه، ما كان من حسنة فمن عند ربه وما كان من سيئة فمن عند نفسه. المعنى الذي أشارت إليه الآيات الشريفة، أشارت إليه الأحاديث الشريفة، ما كان من حسنة فمن عند ربك وما كان من سيئة فمن عند نفسك. الآية قد يكون في وجه من وجوهها النظر إلى أعمال العباد وفي أعمال العباد الحسنات والسيئات، هذا في وجه من وجوه الآيات والروايات. أما الوجه الأعمق في هذه الآية أو في هذه الرواية أو في هذه المعاني التي تشير إلى أن الحسنة من عند الله وأن السيئة من عند العبد، ناظر إلى هذا المعنى أنه في كل موجود في كل مخلوق وجه من الله، وهو كمال هذا المخلوق من حيث مرتبته، ووجه من عند نفس المخلوق وهو وجه النقص، وهكذا المخلوقات فيها جهة وجود فيها جهة ماهية، جهة الوجود وجه من عند ربك، جهة الماهية وجه من عند نفسك. ولذلك كلما ترقت الموجودات واقتربت إلى الله كلما غابت فيها هذه الماهية، والماهية غابت حقيقة في أهل البيت عليهم السلام، حقيقة أهل البيت لا ماهية لها. ما المراد من الماهية؟ الماهية كما وقع في تعريف الفلاسفة في تعريف المناطق، الماهية هو الإخبار عن الجواب بما هو. حينما نسأل عن شيء فنقول ما هو هذا الشيء، الجواب الذي يقع لهذا السؤال هو هذا الذي يعبر عنه بماهية ذلك الشيء. حينما نقول ما هو الإنسان فيقال الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق هي هذه ماهية الإنسان. ما هو الإنسان؟ الإنسان حيوان ناطق. ما هو الحصان؟ الحصان حيوان صاهب. ما وقع في جواب ما هو، هو هذا الذي يعبر عنه بالماهية، يعني أن سر هذا الشيء يتمكن الإنسان من إدراكه. أما حينما نقول ما هو الله سبحانه وتعالى، لا يوجد هناك جواب عن هذا السؤال، لذا يقال بأن الله سبحانه وتعالى لا ماهية له في كلام الفلاسفة، وإن ماهيته إنيته، لا ماهية له، لا ماهية للباري سبحانه وتعالى. الحقائق العالية، قبل قليل ذكرت لكم كلام صدر المتألهين في أنه المراتب العالية من المخلوقات وجودات محضة، والوجودات المحضة لا ماهية لها. مراد لا ماهية لها أننا لا نتمكن من إيجاد جواب للسؤال عن حقائقها. على أي حال الآن لا نريد الدخول في هذه التفصيلات، نستمر في بيان المراد من كلمات إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه التي ذكرها في تعليقته على الحديث الشريف المروي عن صادق العترة عليه السلام. وكل موجود له حظ من الوجود، له حظ من حقيقة الألوهية وظهورها. وحقيقة الألوهية وظهور هذه الحقيقة أين يتجلى؟ يأتي تعريف المطلب الذي هو حقيقة الخلاقة، ظهور هذه الألوهية وحقيقة هذه الألوهية أين تتجلى، الذي هو حقيقة الخلاقة والولاية، ويستمر في بيان بعض من خصائص هذه الخلاقة، الذي هو حقيقة الخلاقة والولاية اللطيفة الإلهية. التعبير هنا باللطيفة الإلهية إشارة إلى أن هذه الحقيقة وأن هذا المقام في مقام اللطف، ومقام اللطف ومقام التنزه عن النقائص المادية، عن النقائص التي تحكم عالم الطبيعة والعوالم السفلية. ولذلك الحقائق الأولى حقائق مجردة عن قيود الزمان، حقائق مجردة عن قيود المكان، حقائق مجردة عن الحاجة المادية، حقائق مجردة عن التركيب، وإنما هي حقائق بسيطة، حقائق بسيطة نورية. ولا يشتبه عليك الأمر حينما أقول حقائق بسيطة أن المراد تعدد البسيط، مقصود هنا حقائق بسيطة في عوالم المخلوقات، لأننا تحدثنا أن الله كان ولم يكن معه شيء، وبعد الله كان عالم الخلق الأول، وبعد عالم الخلق الأول كان عالم الخلق الثاني، عالم الخلق الثاني عالم مركب، أما عالم الخلق الأول عالم بسيط منزه عن هذه المعاني التي تحكم عالم الخلق الثاني. عالم الخلق الأول بالقياس إلى عالم الخلق الثاني يكون منزه عن كل هذه القيود وعن كل هذه المعاني التي تحكم جميع مراتب عالم الخلق الثاني. التعبير هنا باللطيفة الإلهية أن مقام الخلافة الكبرى ومقام الولاية العظمى، مقام الحقائق القدسية الأولى في مقام اللطف، في مرتبة اللطف، في مرتبة اللطف يعني في التنزه، التنزه عن القيود الزمانية، التنزه عن القيود المكانية، التنزه عن مختلف النقائص التي تحكم سائر المخلوقات، سائر الموجودات، سائر العوالم التي تقع في دائرة الخلق الثاني، بما فيها العوالم العلوية في دائرة الخلق الثاني وبما فيها العوالم السفلية. العوالم العلوية كلن تقع في دائرة الخلق الثاني، دائرة الخلق الأول فقط الحقائق الأولى لنبينا ولآله الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكل موجود له حظ من الوجود، له حظ من حقيقة الألوهية وظهورها الذي هو حقيقة الخلافة والولاية اللطيفة الإلهية. وهذه حقيقة الخلافة والولاية التي عبر عنها باللطيفة الإلهية هنا يستمر الكلام في بيان خصائصها. وهذه الولاية التي هي اللطيفة الإلهية ثابتة على ناصية جميع الكائنات من عوالم الغيب إلى منتهى عالم الشهادة. هذه الولاية ثابتة، المراد من ثبوت هذه الولاية هو سيطرة هذه الولاية، وذل كل شيء لكم، هو خضوع سائر الموجودات لهذه الولاية. والتعبير هنا في غاية الدقة وفي غاية اللطف الأدبي. والولاية اللطيفة الإلهية ثابتة على ناصية جميع الكائنات، جميع الكائنات يعني الموجودات، الكائنات جمع لكائن، والكائن هو الذي تكون، والذي يتكون إنما هو الموجود. يمكن أن نقول الموجودات، يمكن أن نقول الأشياء، يمكن أن نقول الكائنات، والمعنى واحد، الكائنات هي الموجودات. ثابتة على ناصية جميع الكائنات من عوالم الغيب ابتداء من العرش الأعلى، من عوالم الغيب إلى منتهى عالم الشهادة. منتهى عالم الشهادة يعني العوالم الطبيعية، يعني العوالم السفلية، وأحد هذه العوالم، أحد عوالم الشهادة، أحد عوالم الطبيعة هو عالمنا الذي نعيش فيه. وإلا ليس عوالم الطبيعة محصورة بهذا العالم فقط، عالمنا هذا عالم من العوالم الطبيعية، عالمنا هذا عالم من عوالم الشهادة. ثابتة على ناصية جميع الكائنات من عوالم الغيب إلى منتهى عالم الشهادة. المراد من الناصية هنا، مراد من الناصية بالمعنى اللغوي كلمة الناصية هو مقدم شعر الإنسان، كلمة الناصية يراد منها مقدم شعر الإنسان. ولذلك إذا أرادوا أن يذلوا الأسير في الأزمنة القديمة ماذا كانوا يصنعون له؟ أن يجزوا ناصيته، جز الناصية باعتبار مقدم شعر الرأس. ولذلك يقال أن فلان قيد من ناصيته، يقاد من ناصيته المقتول القاتل حينما يقتل يقال له القوس. الآن القصاص في الإصطلاح الشرعي أو حتى في اللغة حينما قاتل يقتل شخص فولي المقتول ليس له القصاص أن يقتل القاتل، هذا يقال له قصاص يقال له قوت، نفس المعنى القوت والقصاص. حتى في الاصطلاح الفقهي في المعنى اللغوي القوت والقصاص في معنى واحد، له القوت عليه أن يقتله. لماذا قيل له القوت؟ باعتبار أن القاتل يقاد من ناصيته، يقاد من الناصية إذلالا له فيؤخذ من الناس، فالناصية مقدم الرأس. هنا التعبير هنا إشارة وذل كل شيء لكم، أي أن الموجودات ذلت في هذه الولاية، نفس التعبير الموجود في ديارة الجامعة الكبيرة، وذل كل شيء لكم، هذه الولاية ثابتة على ناصية كل الموجودات، ناصية كل الموجودات تحت سلطة هذه الولاية، أي أن كل الموجودات ذليلة بين يدي هذه العزة. اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها، أعز هذه العزة هو الذي ظهر في حقيقة الألوهية، حقيقة الألوهية ظهرت عزتها أين؟ في حقيقة الخلافة والولاية الكبرى، خلافة الكبرى الولاية العظمى هي التي ظهرت فيها معاني العزة الإلهية. ثابتة على ناصية جميع الكائنات من عوالم الغيب إلى منتهى عالم الشهادة. وتلك اللطيفة الإلهية، وتلك اللطيفة الإلهية هي حقيقة الوجود المنبسط والنفس الرحماني والحق المخلوق به. هذه هنا عدة مصطلحات أوردها إمام الأمة لتوضيح المعنى. الخلافة الكبرى الولاية العظمى في اصطلاحات العرفاء، في اصطلاحات المتألهين، في اصطلاحات الحكماء، في اصطلاحات أهل الذوق الإلهي، في اصطلاحات أرباب القلوب، في اصطلاحات أهل الله، سمي ما شئت من أوصاف أهل المعرفة، هناك اصطلاحات لهذه الحقيقة، وهذه الاصطلاحات لها وجهان. أشير إلى وجوه هذه الاصطلاحات بشكل إجمالي. الإمام هنا أشار إلى بعض من هذه الاصطلاحات، فماذا قال؟ يقول وتلك اللطيفة الإلهية، يعني حقيقة الخلافة المنزهة عن قيود عوالم الطبيعة، وتلك اللطيفة الإلهية هي حقيقة الوجود المنبسط، يعني ما يقع من تعبير عند الفلاسفة أو عند العرفاء بالوجود المنبسط هي هذه، هي الخلافة الكبرى والولاية العظمى. وتلك اللطيفة الإلهية أي الولاية العظمى والخلافة الكبرى هي حقيقة الوجود المنبسط، ما يعبر عنه بالوجود المنبسط وهو الوجود الذي انبسط على الكائنات. الباري سبحانه وتعالى حينما أراد أن يوجد المخلوقات في عالم الخلق الثاني شق وجود هذه المخلوقات من وجود أهل البيت، وجود أهل البيت الباري سبحانه وتعالى هو الذي أصاب عليهم لهذا الوجود، لكن حينما أراد خلق المخلوقات شق وجود المخلوقات من وجود أهل البيت، من نورية أهل البيت، فانبسط الوجود من الحقائق الأولى على سائر الموجودات، لذلك يعبر عنه بالوجود المنبسط، وهذا الاصطلاح يرد كثيرا في كتب العرفاء. وتلك اللطيفة الإلهية هي حقيقة الوجود المنبسط، هذا أولا. والنفس الرحماني، والنفس الرحماني أيضا هذا الاصطلاح يقع في عبارات العرفاء، والمراد من النفس الرحماني حقيقة الخلافة الكبرى، مقام الولاية العظمى. النفس الرحماني مراد من النفس إشارة إلى الحياة. الآن هذا النفس الذي عند الإنسان علامة الحياة، حينما ينقطع النفس يعني أن الحياة قد انقطعت عند هذا الإنسان، مراد من النفس الحياة. النفس الرحماني يعني الحياة الرحمانية، أن هذه الموجودات تنفست بنفس، وهذا النفس الذي تنفست به هذه الموجودات هو النفس الرحماني، سر وجودها. هذه الموجودات لها حقيقة حياة، لها حقيقة وجود، حقيقة الحياة، حقيقة الوجود هنا هو مظهر الخلافة الإلهية الذي ظهر في هذه الموجودات، ولذلك عبر عنه بالنفس الرحماني. والنفس الرحماني يقع في كلام، لو كان الآن الحديث عن معنى هذا المصطلح، لو كان الحديث عن مراتب هذا المصطلح أشرت إلى بعض من المعاني، ربما في بعض من الدروس الماضية أشرت إلى بعض من توضيحات هذا المعنى، أنه للنفس الرحمن مظاهر، مظهر حقيقة الوجود المنبسط ومظاهر جزئية، ولذلك هناك من المعاني التي يقتبسها العرفاء من حقائق الأشياء من فروع هذا المعنى، حينما يقولون إن النفس الذي هذا النفس نفس المادي، نفس الذي تتنفس به الحيوانات، نفس الذي تتنفس به كل المخلوقات التي تأخذ الهواء ما بين شهيق وزفير، يقولون الإنسان حينما يريد أن يتأمل في هذا النفس وفي حقيقة هذا النفس يجد أن هذا النفس يشتمل على صوت، وهذا الصوت لو أراد الإنسان أن يتأمل بدقة في تشخيص حقيقة هذا الصوت يجد أن هذا الصوت الذي يتنفس به الإنسان هو عبارة عن كلمة هو، وكلمة هو هي التي تمثل الجانب الغيبي في الحقائق الإلهية، وكلمة هو هي التي تشير في حقيقتها وفي معناها إلى مقام الخلافة الكبرى وإلى مقام الولاية العظمى، ولذلك حتى في حساب الأرقام كلمة هو تساوي 11، الهاء 5، الواو 6، وكلمة يا التي نخاطب بها الباري يا الله والتي هي رمز للخلافة الكبرى، اليا هنا واثقة، كلمة يا أيضا رقمها 11، اليا 10 والألف 1، فمن جهة الحقيقة الرقمية الروحية المعنوية لكلمة هو ويا واحد، لا ليس الحديث عن هذه المطالب، لكن قل مثل هذه المعاني فيما سلف أنا ذكرتها، فما بينه ويا هناك توافق رقمي ومعنوي، وهذا التوافق في دلالتها وفي حقيقتها تشير إلى الواسطة، حينما نقول يا الله يا رحمن يا رحيم هذه الياء هي واسطة النداء فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، واسطة النداء والواسطة فيما بين العباد وبين الله، منهم الحقيقة الأولى مقام الخلافة الكبرى مقام الولاية العظمى، وهذا مظهر من مظاهر الخلافة الكبرى في الله، والخلافة الكبرى ظاهرة في كل الأشياء، قلنا الخلافة الكبرى هي مظهر حقيقة الإلوهية، حقيقة الإلوهية ظاهرة في كل الأشياء، ولذلك في كل المقامات، في المقامات المادية، في المقامات المعنوية، حتى في مقامات حديث الناس، في مقامات الإشارات الذهنية، وفي مقامات الألفاظ والأصوات وسائر الموجودات، هناك ظهور رمزي واضح لحقيقة الإلوهية الظاهرة في حقيقة الخلافة الكبرى والولاية العظمى، مقام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أي حال هذه مجموعة من المصطلحات التي يستعملها العرفاء أشار إليها إمام الأمة، وكلها تدل على هذا المعنى، معنى الخلافة الكبرى الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي، وتلك اللطيفة الإلهية هي حقيقة الوجود المنبسط والنفس الرحمن والحق المخلوق به، حق المخلوق به عالم الخلق الأول هو عالم الحق المخلوق به، لأن المخلوقات خلقت بعالم الخلق الأول، إن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق خلق المشية بنفسها ثم خلق الخلق بالمشية، خلق المشية يعني المشية مخلوقة، خلق المشية بنفسها ثم خلق الخلق بالمشية، هو هذا الحق المخلوق به، والمشية هنا أهل البيت، والحق المخلوق به الذي هو بعينه باطن الخلافة الختمية والولاية المطلقة العلوية، يعني هذا المقام مقام النفس الرحماني، مقام حقيقة الوجود المنبسط، مقام اللطيفة الإلهية الثابتة على ناصية كل الموجودات، مقام الحق المخلوق به الذي هو بعينه وبنفسه باطن الخلافة الختمية والولاية المطلقة العلوية، ويستمر في كلامه إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، فيشير إلى هذه الحقيقة التي أشار إليها أستاذه الشاه آبادي. ومن هذه الجهة كان الشيخ العارف شاه آبادي رحمة الله عليه يقول إن الشهادة بالولاية منطوية في الشهادة بالرسالة، لأن الولاية هي باطن الرسالة. وإمام الأمة له قول أعمق نأتي على ذكره في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، إن لم يبقى عندنا وقت لبيان كلامه رحمة الله عليه. يقول إن الشهادة بالولاية منطوية في الشهادة بالرسالة، هذا كلام الشاه آبادي، أن الشهادة بالولاية منطوية في الشهادة بالرسالة. لأي شيء؟ لأن الولاية هي باطن الرسالة. يعني نحن حينما نتشهد بالشهادة الثانية الظاهر اللفظي يدل على معنى النبوة، وأما باطن هذه الشهادة كما يقول الشاه آبادي باطنه حقيقة الولاية. ولأن الشهادة بالنبوة تشتمل في باطنها على الشهادة بالرسالة، لأن باطن الشهادة بالولاية، لأن باطن الرسالة هو حقيقة الولاية. وإمام الأمة يذهب إلى معنى أعمق من ذلك، أن شهادة التوحيد في حقيقتها توحيد ورسالة وولاية، وأن شهادة النبوة في حقيقتها توحيد ورسالة وولاية، وأن شهادة الولاية في حقيقتها توحيد ورسالة وولاية. حينما تقول أن عليا إن عليا ولي الله، حينما تقول هذه اللفظة، هذه اللفظة تعني لا إله إلا الله، تعني محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تعني عليا ولي الله صلوات الله وسلامه. معاني الشهادات الثلاثة تتجلى، معاني الشهادات الثلاثة تتجلى في كل شهادة من هذه الشهادات. والكلام هنا كله يدور حول هذا المعنى. ربما قد لا نجد وقتا في هذا اليوم نفصل فيه تمام الكلام، إلا أنني أشير إلى ما أتمكن أن أشير إليه. قبل أن أشير إلى هذا المعنى، وصل بنا الكلام إلى هذه الأصلاحات، أنه حقيقة الوجود المنبسط، النفس الرحماني، الحق المخلوق به، اللطيفة الإلهية الثابتة على كل ناصية من نواصي هذه الموجودات. هذه المصطلحات يكثر استعمالها في كتب العرفاء، في كلام العرفاء. هذه المصطلحات في بعض الأحيان يستعملونها في جهة من الجهات دالة على نفس المعنى، وإلى هذه الجهة أشار هنا إمام الأمة، بل في كتابه شرح دعاء السحاب رضوان الله تعالى عليه في صفحة 110-111 أشار إلى عدد أكثر من هذه المصطلحات. بشكل سريع أقرأ إليك ما ذكره، إنما أشير إلى هذه المصطلحات حتى حين تواجهك في قراءة هذه الكتب تتوجه إلى معانيها، ومن جهة أخرى حين نستعملها في الدروس الآتية دون شرح لها تتوجه إلى معناها. حين يتحدث عن المشيئة التي قبل قليل أشرت إليها في الحديث الشريف، إن الله أول ما خلق خلق المشيئة، يتحدث عن المشيئة فيقول: وهي الحبل المتين بين سماء الإلهية والأراضي الخلقية. في بعض الأحيان يعبرون عنها بالحبل المتين، فالمراد من الحبل المتين هو مقام الخلاقة الكبرى، مقام المشيئة. وهي الحبل المتين بين سماء الإلهية والأراضي الخلقية، هذا أولا. والعروة الوثقى المتدلية من سماء الواحدية، والمتحقق بمقامها الذي أفقه أفقها، هو السبب المتصل بين السماء، وبه فتح الله وبه يختم. هذا المصطلح الثالث، أولا الحبل المتين، المصطلح الثاني العروة الوثقى، المصطلح الثالث السبب المتصل، المصطلح الرابع وهو الحقيقة المحمدية والعلوية صلوات الله عليهما. هذه مصطلحات لمعنى واحد، مصطلح الأول المشيئة، مصطلح الثاني الحبل المتين، مصطلح الثالث العروة الوثقى، مصطلح الرابع السبب المتصل، المصطلح الخامس الحقيقة المحمدية والعلوية، المصطلح السادس وخليفة الله على أعيان الماهيات، هذا مصطلح سادس. هذه كلها تشير إلى معنى واحد، إمام الأمة هنا في مقام ذكر المصطلحات الدالة على معنى واحد، وخليفة الله على أعيان الماهية، هذا المصطلح السادس، مصطلح السادس، ومقام الواحدية المطلقة، مصطلح الثامن، والإضافة الإشراقية التي بها شروق الأراضي المظلمة، أراضي إشارة إلى سائر المخلوقات، صلاح الأراضي هنا ليس المراد عالم، المراد هنا عالمنا الأرض، إشارة إلى سائر المخلوقات التي تكون لها حقيقة المشيئة بمثابة السماء، لأن السماء مصدر الفيض مصدر الرزق، بإصطلاح العرفاء يعبر عن الحقائق الأولى بالسماء عن سائر المخلوقات بالعربي. ومقام الواحدية المطلقة والإضافة الإشراقية، هذا مصطلح آخر التي بها شروق الأراضي المظلمة، والفيض المقدس، هذا مصطلح آخر أيضا الذي به الإفاضة على المستعدات الغاسقة، مستعدات يعني المستعدة لقبول الفيض، مستعدات هي المستعدة لقبول الفيض، الغاسقة يعني المظلمة، المستعدات الغاسقة يعني التي لم تكن قد تحققت بلباس الوجود، لم تكن قد تحققت بالوجود، وإنما هي مستعدة لقبول الفيض، لما ينزل عليها الفيض يتحقق وجودها حينئذ. والفيض المقدس الذي به الإفاضة على المستعدات الغاسقة، وماء الحياة الساري، هذا مصطلح آخر أيضا، وماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، لا بهذا المعنى المادي أن هذه المخلوقات مخلوقة من الماء ونسبة الماء موجودة في المخلوقات النباتية والحيوانية بنسبة كبيرة جدا، لا بهذا المعنى، مراد من الماء هنا الماء الساري في الحياة، ماء الحقائق الأولى، ماء الحياة الذي نفذ في هذه الموجودات، وماء الحياة الساري وجعلنا من الماء كل شيء حي، والماء الطهور، هذا مصطلح آخر أيضا، والماء الطهور الذي لا ينجسه شيء، لا من النجاسات هذه، لا ينجسه شيئا، شيء من الأرجاس الطبيعية، قيود عالم الطبيعة، من الأرجاس الطبيعية والأنجاس الظلمانية والقدرات الإمكانية، قيود عالم الإنسان باعتبار مقام الخلافة الأولى منزهة عن قيود عالم الإنسان، لا يعني أن مقام الخلافة الأولى ليس ممكنا، لكن الممكنات نقسمها إلى نوعين، هناك الممكن الأعلى وهناك الممكن الأدنى، والممكن الأعلى منزه عن قدرات عالم الإنسان الأدنى، والماء الطهور الذي لا ينجسه شيء من الأرجاس الطبيعية والأنجاس الظلمانية والقدرات الإمكانية، وهو نور السماوات والأرض، هذا مصطلح آخر، الله نور السماوات والأرض، ولها مقام الإلهية، هذا مصطلح آخر، أن لها مقام، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهي الهيولة الأولى، هذا مصطلح آخر، ومع السماء سماء ومع الأرض أرض، وهذا مصطلح آخر، وهو مقام قيومي مطلق على الأشياء، وهذا مصطلح آخر، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، هذا مقام الربوبية الذي ظهر في ذواتهم وذل كل شيء لكم، والنفس الرحمانية ونفخت فيهم الروح، والفيض المنبسط، والوجود المطلق، ومقام قاب قوسين، ومقام التجلي، والأفق الأعلى، والتجلي الساري، والنور المرشوش، والرق المنثور، والكلام المذكور، والكتاب المسطور، وكلمة كل الوجود، ووجه الله الباقي، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذه ذو الجلال والإكرام ليس لربك، هذه للوجه، تلاحظون مرفوعة، ففتوا بعض الأحيان يقرؤون القرآن ويتوجهون أن ذو صفة لربك، ربك هنا مجرورة، لاحظون كل من عليها فان ويبقى وجهه وجه فاعل مرفوع وهو مضاف ربك مضاف إليه رب أيضا مضاف وهو مضاف للضمير الكاف المتصل به ذو صفة لوجه ذو هنا من الأسماء الخمسة ترفع بالواو هذا ذو الجلال والإكرام ليس صفة لربك هنا صفة للوجه وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إلى أن يقول إلى غير ذلك من الألقاب والإشارات يعني وهذه الأوصاف ليس محصورة هنا إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في كتابه هنا ذكر المصطلحات المشهورة بين العرفاء إلى غير ذلك من الألقاب والإشارات ثم يقول عباراتنا شتى وحسنك واحد ونعم ما قيل ألا إن ثوبا خيط من نسج 29 حرفا عن معاليه قاصر ينتهي كلامه رضوان الله تعالى عليه بالنتيجة ما جاء مذكورا هنا إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه أشار إلى مجموعة كبيرة من الإصطلاحات أنا أوردت هذا المعنى أوردت هذا الكلام ربما لو شرعنا في دراسة كتاب دعاء السحر إذا أنهينا كتاب الآداب المعنوية وشرعنا في دراسة كتاب دعاء السحر وبحاجة إلى شرح أعمق من هذه الشروح التي نبينها الآن مثل هذه المصطلحات أيضا أبين لها وجوه معان أعمق وأكثر من هذه البيانات التي أذكرها في هذه الدروس إذا وفقنا لذلك مقصودي الذي لأجله أوردت هذه المصطلحات هذه الحقيقة التي نتحدث عنها حقيقة الخلافة الكبرى والولاية العظمى هناك عدة إشارات عدة اصطلاحات بل اصطلاحات كثيرة في كتب العرفاء يتحدثون بها وهم يشيرون إلى هذه الحقيقة ولاحظتم هذه المجموعة الكبيرة من المصطلحات باعتبار كتاب دعاء السحر كتب بأسلوب أعمق من كتاب الآداب المعنوية لذلك أشار إلى اصطلاحات كثيرة هنا في كتاب الآداب المعنوية ذكر بعضا من هذه الاصطلاحات كأن ذكر حقيقة الوجود المنبسط ذكر النفس الرحماني الحق المخلوق به اللطيفة المجموعة قليلة ما تلاحظون هنا بسط الكلام بشكل أكثر وفي كتابه مصباح الهداية بسط الكلام بشكل أعمق أيضا من كتاب شرح دعاء السحر من نحو أعمق باعتبار ذلك الكتاب مخصص للحديث عن حقيقة الخلافة الكبرى وعن حقيقة الولاية العظمى أما هنا الكلام جاء بشكل عربي في سياق الحديث عن الأذان والإقامة ومسألة الشهادة الثالثة فأشار إمام الأمة إلى ما يتعلق بهذه المضامين من نحو الإيجاز والاختصار المسألة الأخرى التي أردت الإشارة إليها هذه الإصطلاحات في بعض الأحيان تستعمل بمعنى واحد كما أشار إمام الأمة هنا وأن هذه المصطلحات الوجود المنبسط الفيض المقدس النفس الرحماني مقام الواحدية مقام الإلهية الماء الساري الماء الطهور وهكذا التجلي الساري الظهور الأعظم سائر المعاني الأخرى من المصطلحات هذه المصطلحات في بعض الأحيان في كتب العرفاء في لسان العرفاء تستعمل بمعنى واحد كما نقول مثلا أنه أتى وصبح بمعنى واحد كما نقول مثلا حسام وسيف بمعنى واحد في بعض الأحيان تستعمل هذه الإصطلاحات لا بمعنى واحد وإنما نعم تشير إلى الحقيقة الأصلية لكن يؤخذ فيها النظر إلى جهة من الجهات كما أنه في بعض الأحيان نحن نستعمل كلمة حسام في السيف القاطع ونستعمل كلمة سيف مطلقا في السيف القاطع وغير القاطع في بعض الأحيان كلمة حسام وسيف تستعملان بمعنى واحد وهو السيف بغض النظر عن القاطعية وعن غير القاطعية في صفات السيف وفي بعض الأحيان نستعمل كلمة الحسام بمعنى السيف الحاسم القاطع حسمه قطعه بشدة والحسام السيف القاطع بقوة وبشدة في بعض الأحيان نستعمل الحسام بهذا المعنى لا بمعنى كل السيف ونستعمل كلمة السيف مطلقا في بعض الأحيان في عبارات العرفاء أقول إذ ربما تواجهك في بعض الأحيان استعمال هذه الاصطلاحات، فحينما تريد أن تستفيد منها في الدلالة على المعنى الأول قد تجد الكلام فيه شيء من الاضطراب أو فيه شيء من عدم الدقة، لأنهم في بعض الأحيان يستعملون هذه الاصطلاحات مع النظر إلى المعنى الأول إلى المعنى الأكمل، لكن بالنظر إلى حيثية معينة. وهذا قطعا التوجه إلى مثل هذه النكات الدقيقة تأتي بالرجوع إلى أهل المعرفة بهذه الأصلاحات، بدراسة هذه الأصلاحات وبمعرفة الذوق الفني والذوق التعبيري الذي يستعمله العرفاء في تعبيرهم وفي كتاباتهم. نتيجة الممارسة والتجربة الطويلة تتضح مثل هذه المعاني عند الطالب وعند الباحث في مثل هذه المضامين. وصل بنا الكلام إلى ما قاله الشيخ عبادي رحمة الله عليه، إن الشهادة بالولاية منطوية في الشهادة بالرسالة، لأن الولاية هي باطن الرسالة. وقلت إن إمام الأمة له كلام أعمق من هذا، نأتي على بيانه إن شاء الله في الأسبوع القادم. أما كلام الشيخ عبادي رحمة الله عليه لا يعني أن كلام الشيخ عبادي يختلف عن كلام إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، كلام واحد، لكن الكلام الذي ذكره إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه أدق وأعمق من الذي أشار إليه الشيخ عبادي. وإلا كلام الشيخ عبادي وكلام الإمام يقع في أفق واحد في دائرة واحدة. قال بأن الشهادة في الرسالة منطوية على الشهادة بالولاية، لأي شيء؟ قال لأن الولاية باطن الرسالة. وهذا المعنى نحن نجده جليا واضحا في أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو حتى في الأحاديث القرآنية. آيات القرآن التي خاطبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي خاطبت أمير المؤمنين، هي خاطبت الأئمة آل واحد. وهذا هو معنى أن القرآن لا يفهمه إلا من خطب به، باعتبار أن الخطاب لم يكن للنبي فقط صلى الله عليه وآله، وإنما الخطاب هذه الروايات التي تقول إن القرآن لا يفهمه إلا من خطب به، أو إن القرآن لا يفهمه إلا أهل البيت. روايات أخرى، هذه الروايات بعضها يفسر البعض الآخر، باعتبار أن الخطاب هنا موجه لهم عليه السلام. ولذلك في نهج البلاغة بصريح كلام أمير المؤمنين، وهذا من المعاني الثابتة، أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يسمع الوحي حين ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله. الذي يراه رسول الله كان يراه أمير المؤمنين، الذي يسمعه رسول الله كان يسمعه أمير المؤمنين، وهذا يشير إلى الوحدة الروحانية والوحدة النورانية بين هاتين الحقيقتين. وهذا المعنى نحن إذا أردنا أن نتلمسه في الأحاديث الشريفة حتى في المظهر الدنيوي لأهل البيت عليهم السلام، هذا المعنى نجده واضحا جليا في أحاديث أهل البيت عليهم السلام. على سبيل المثال وعلى سبيل النموذج ما ذكره شيخنا الكليني رحمة الله عليه في الكاف الشريف، حديث المنقول عن صادق العسرة صلوات الله وسلامه عليه، إن الله كان إذ لا كان، إذ لا كان يعني إذ لا تقدير لوجود من موجوداته التي خلقها، لا في عالم الخلق الأول لا في عالم الخلق الثاني، إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان. هنا الكان والمكان ليس إشارة إلى الزمان وإلى المكان، ليس بهذا المعنى، إن الباري سبحانه وتعالى لما خلق خلق الأنوار الأولى، الأنوار الأولى منزه عن الزمان والمكان. مقصود هنا من الكان والمكان مقصود ظهور الفيض الأول في ذواته، الكان والمكان الإله النوراني، لا الكان والمكان الإنسان الناقص الموجود في هذا العالم. على أهل الحديث بحاجة إلى شر، ربما نشرحه في طوايا الدروس الآتية، لأن هذا الحديث إمام الأمة يذكره في مصباح الهداية ويشرح هذا الحديث. إذا وصل بنا الكلام إلى مطالب مصباح الهداية ونصل إلى هذا الحديث نشرحه في حينه إن شاء الله. إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، نورت منه الأنوار سائر مراتب الأنوار التي شعت في هذا الوجود، سائر مراتب الموجودات الشريفة، إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا صلوات الله عليهما وآلهما وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء قد كون قبلهما فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء قد كون قبلهما ولم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا في صلب أطهر طاهرين في عبد الله وفي أبي طالب عليهم السلام جميعا وعلى آله من أطهار والرواية أيضا هنا وإن كان ليس الحديث الآن عن أبي طالب وعن عبد الله لكن الرواية صريحة في عصمتهما صلوات الله وسلامه عليهما في أطهر طاهرين في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب إشارة إلى عصمتهما عليهما أفضل الصلاة والسلام وأحاديثنا موجودة نحن الآن لسنا في مقام الحديث عن والد نبينا صلى الله عليه وآله أو عن والد أميرنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلا في أحاديثنا فآباء النبي أنبياء وهذا المعنى واضح وكثير من علمائنا أشاروا إلى هذا المعنى في كتبهم لو كان الحديث الآن عن هذا المطلب لا أشرت إلى بعض من المصادر وإلى بعض من الروايات التي تتحدث عن هذا المعنى وإلا شيء غريب أنه مثلا نسمع في بعض الأحيان حتى من علماء شيعة من خطباء شيعة من أساتذة شيعة حينما يأتي الكلام عن أبي طالب وعن عبد الله يحيرون في مسألة هل كان من أهل الإيمان أو لم يكونوا من أهل الإيمان والحال هؤلاء كانوا من الأنبياء ومن أهل العصمة وعصمتهم في أشرف مراتب عصمة الأنبياء في أطهر طاهرة وإلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشرف الكائنات أشرف الموجودات أجمل خلق الله والده لا يكون بهذه المرتبة كيف يقبله الوجدان السليم كيف يقبله الذوق السليم أن رسول الله صلى الله عليه وآله يتنقل في أفلاك لم تكن في غاية العصمة والطهارة والآيات الشريفة أيضا فيها دلالة على هذا المعنى لو كان الكلام عن هذا المطلب أشرت إليه على أي حال هذه الرواية ذكرتها على سبيل المثال وغيرها من الروايات الأخرى هذه الرواية في المقام النور الأول إلى ممازجة هذه النورية حتى إذا افترق يعني هذه النورية نورية واحدة لما أراد الخروج إلى العالم الدنيوي حتى افترق فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما ولم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة هذا كله في مقام واحد في نورية متحدة حتى إذا افترقا في صلب أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب يعني حين الاشتراق الدنيوي حدث الاشتراق بين هذه الحقيقة وإلا النورية واحدة وتجري في الأصلاب الطاهرة بنورية واحدة إلى درجة الظهور إلى درجة الولادة الدنيوية استرقت هذه الأنوار نور في أبي طالب ونور في عبد الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين أما في المقامات الدنيوية الأخرى فهذه المعاني واضحة حينما يقول رسول الله علي أنا وأنا علي ومثل هذه الروايات مر الكلام عنها لكن أشير إلى رواية ذكرها ابن المشهدي رحمه الله عليه عن إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام حينما جاء رجل من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله إن داري بعيد من دارك وإني أشتاق إلى زيارتك ورؤيتك فأأتي إلى المدينة أأتي إلى زيارتك يا رسول الله فلا يتيسر لي رؤيتك قد يكون النبي مسافر، قد يكون في سلطة لا يتأثر لي رؤيته، فأزور علي بن أبي طالب عليه السلام فيؤنسني بحديثه ومواعظه، فأعود إلى أهلي مغتما محزونا لما آيست من زيارته، لأني لم أتمكن من زيارته، فأعود محزونا مغموما لما آيست من زيارته. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: من زار عليا فقد زارني، ومن أحبه فقد أحبني، ومن عاداه فقد عاداني، بلغ عني قومك من زار عليا فقد زارني، وإني مجازي يوم القيامة وجبريل وصالح المؤمنين، من زار عليا فقد زارني، من أحبه فقد أحبني، من عاداه فقد عاداني. وهذا مثال، وإلا الأحاديث في هذا المضمون في كتب العامة في كتب الخاصة أحاديث كثيرة جدا، وكلها تشير إلى هذه الحقيقة، إلى وحدة هذه النورية، إلى تمازج هذه الحقائق الطاهرة المعنوية، إلى هذه المعاني أشار الشيخ الشهابادي رحمة الله عليه، وهو أن معاني الولاية منطوية في معاني الرسالة، بل لا يوجد هناك انفكاك بين هذه المعاني أصلا. حتى هذا التعبير من الجهة الحقيقية فيه شيء من القصور، لكن نحن كيف نتمكن من إدراك المعلومات؟ لا بد من إيجاد طريق لإدراك المعلومات. على أي حال وقت الدرس انتهى، إن شاء الله تتمة الكلام يأتينا في الدرس الآتي. أختم كلامي بالدعاء الشريف: اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا.